توجد في وادينا جمعية أهلية القائمون عليها ليسوا من ذوي العلم، بل قد ينفرون الناس عن طلبة العلم، ونظامها متقارب مع الجمعيات المعروفة، والناس تجار وفقراء يحسنون الظن فيها لأعمال الخير التي تقوم بها، فماذا تنصح من حيث التعامل معها؟ الذي أنصح أهل السنة أن يبتعدوا عنها، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعف يعفه الله. فننصح إخواننا أن يبتعدوا عن تلكم الجمعيات، فأقل ما فيها أن فيها الانتخابات، والانتخابات الطاغوتية، والله المستعان. تفضل.